آه لبرق اللمعة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار الذين إن رأوا هفوة صرخوا وطاحوا كشيطان العقبة وطاروا بها وفرحوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من جد وجد ومن سهر ليس كمن رقد والفضائل تحتاج لوثبة أسد يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على حجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم وحي على رزاتها وخيامها وحي على عيش بها ليس يسأم لازلنا إخوتي على الطريق لا بد للمسافر من رفقة ومن عدة وعتاب ودليل ومنهاج واستعدادها المخيم وحي على رزاتها وخيامها وحي على عيش بها ليس يسأم لازلنا إخوتي على الطريق لا بد للمسافر من رفقة ومن عدة وعتاب ودليل ومنهاج واستعداد بذات وهدف ووجهة ومحطات استراحة وعلى الطريق وسيلة تثبيت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فدونك هذه الإشارات إني الخير وأعمل بمقتضى هذه النية خليج صافي أنفع من بحر كدر العلم الشرعي وعلى الطريق ابن رواء والله إن الذي تكرهون للذي تركتم تطلبون وما نقاتل الناس بعدد ولا عدة والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها الجنة ورب النظر إني لأجد ريحها من دون عدة أقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أفر اليوم من الروم من نور الدين أخي المجتمع هذه بعض الإشارات وبعض المحطات وهناك العديد والعديد من الفوائد تنتظرك بداخل هذا الشريط على الطريق لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته أشهد أن محمدًا عبده ورسوله خيرته من خلقه وأمينه على وحيه جعل الله الذل والصغار على من خالف أمره وسد إلى الجنة كل الطرق فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه صلوات الله وسلامه على خاتم رسله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستمسك بهديه وسنته اللهم إنا نسألك الثبات والهداية ونعوذ بك من الخذلان والغواية اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أن أكون بك مغرورا اللهم من كان سببا في هذا اللقاء فأجزل مثوبته وارفع درجته إنك سميع الدعاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته